أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك أنت العليم والحكيم. اللهم يا ربنا اهدينا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر وعظات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع. 5844 سورة قاف، الأحد 12 ديسمبر 2010. حواشة بحول الله تعالى. دلائل وقوع البعث ولماذا يهرب الكفار من الاعتراف بذلك. يقول الله تبارك وتعالى من سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم. مضى علينا في الحصة الماضية ذكر هؤلاء القوم الثمانية، ثمانية ميدن يبدرتنا ربي سبحانه وتعالى، الأنبياء، يعني قوم كذبوا رسلهم. قوم نوح، أصحاب الرس، ثمود، عاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، هؤلاء الثمانية كذبوا نبيهم وعصوه ولم يطيعوه فسلط الله عليهم العذاب. هذا مضى علينا، وهي إشارة واضحة، الإشارة بينة واضحة، قال ربي سبحانه وتعالى لقوم النبي محمد عليه السلام: إياكم، تلهت تهديد من الله تعالى. هذا المعنى الأول، يعني المعنى الإجمالي، ماشي ننا. ثم بعد ذلك في حكم أخرى كثيرة، وهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، دطوف نتون جمت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما آمن معه إلا قليل. زوان الأنبياء قبلاس، سيدنا نوح مثلا 950 عام وهو يدعو قومه، فما آمن معه كما تقول الرواية 950 عام وهو يدعو، من يبتوا من النسيس ومن النسيس 80 العباد فقط. إذن هي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يغلغل قريش وسنديبين ديواني يديسو السيس، يحاججونه بحجج باطلة لا أساس لها. ومن أكبر الحجج إلا نتحجج نديس المعاني إلا والفهم أنه الغسن فهم البعث، أن الإنسان يموت ثم يفنى في قبره ويبقى فيه أعوام أعوام، يعني يسن ربي سبحانه وتعالى ثم يبعث من جديد، دون التغيس ستت في العقلية تنسم أبدا. ويحاججون، يحاججنا ربي سبحانه وتعالى، مشينا يعني لو يجعل الإنسان عنوان لهذه الآيات: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يدير لها عنوان دلائل وقوع البعث، ربي تيش لدلة إلا البعث حق. ثم نعلق في الأخير: لماذا يهرب الكفار من الاعتراف بالبعث. ميمي الكفار وسندبين ينكرون البعث، قال رسول صلى الله عليه وسلم: البعث لشسس أول يتلقى نفغ من قبورنا لشسس. وهذا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم هم على هم، إلا القوم استكذبنت. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد الخير لكل الناس، وخاصة لقومه، وخاصة للقوم السيمانس، يخصص الخير اثنين خصناس الغير. مهتم كثير بإيمان قومه، الهمس إلى مدنس دمنا نسيس، ويغتم ترى الولس يتجلهم لتكذيبهم إياه. قلوا لي طغضت الحال منس، إنما يطغضت الحال غفصن اثنين إلا أدعدا وقود جهنم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يغسي لا تعاون دعاون في الدعوه ويجي عدن سلبيين العكس يعني الدعوه العكس سنتان ويني قار عليه الصلاه والسلام. فلا تذهب لدين ربي سبحانه وتعالى يتلوم تقنو الوم يخفيف. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مغميم يا نبي الله اتوضت الى هذه الدرجه التي تدوبي تجد الهم وجدت صدس ربما في الجلس. لا تذهب نفسك عليهم حسرات واش تهمين تهلك نفسك تهلك ديمانك على ان يكونوا مؤمنين. ان عليك الا البلاغ ما بتغفتش شيء يا محمد عليك البلاغه تبلغ سنتيني شتود بين الله الحق شتود الصواب شتود بتي لان يمرنا السيس ربي سبحانه وتعالى بركه تبدد النيه. اسيكمل ربي سبحانه وتعالى ايات اخرى وامثالها كثير انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا محمد المغمي تجي داموني ما الله الهدايه تلفوستش الهدايه تلفوسنا ربي سبحانه وتعالى ويخسي ويسيخس تيهدا ويسيخس تيعد العكس. والله كما هو معروف واش عليه تو سيدي مسلم يمنص ربي سبحانه وتعالى ربي انت لو كيلس يدافع عنه ان الله يدافع عن الذين امنوا اي صريحه ربي سبحانه وتعالى يدافع فويسي دي مسلم ويسي ولس يزهر ربي سبحانه وتعالى بذكر الله تبارك وتعالى مؤمن حقيقه ويجي مؤمن باللسان فقط ربي دفع يدافع عن الذين امنوا فكيف بنبيه عليه الصلاه والسلام. اذا فهو انذار وتهديد لقريش ان لهم عذابا اليما مثل عذاب الامم قبلهم هم ومن يكذبه من امه التبليغ. نتنين قريش ان غني غدس بعدس من امه التبليغ وامه التبليغ الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا الإنس والجن من لدن بعثته إلى يوم الدين سواء آمنوا به أم لا أم لم يؤمنوا. إن شاء الله لك أنا أمة الاستجابة ديس أمة الاستجابة وأمة التبليغ أمة الاستجابة دينين لان أجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه اصحابه تابع التابعين تابع تابع تابع ان شاء الله نتفنشي لحسابنا وامم كثيره بعدنا كل هؤلاء امه الاستجابه اولنا مع امه التبليغ كل هذا تفن ولا دوني امه الاستجابه هذا تفن مس يعني امه التبليغ امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين. قضى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون هو آخر الأنبياء أمة التبليغ هذه آخر الأمم آخر الأمم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم. ثم يعني ربي يمتن علينا يشمر غفنا عذاب الاستئصال يشمر غفنا العذاب إلا أن يمحق كل قوم الثمانية اللي يبدأ ربي سبحانه وتعالى يبدأ بقوم نوح يستأصلهم كلهم قاع يعني يمحق من الوجود يسير سيسن دونيت ترسن عبر رموني أمان سجنا أمان ستمرت فلتق الماء على أمر قد قدر يسير سيسن تمرت لنجاستهم كانوا سير لندزعلك استأصلهم يعني يتستن سيزوران يتسجن شراء سيزوران يتستزد سيزوران يستأصلها. كذلك هؤلاء القوم يستأصلهم يتسسن الأصلنصن يتسسن الأصلنصن يقلعتن كل سيزوران هكذا. الله تبارك وتعالى الأمة المحمدية يشمر غفنا هذا العذاب وهذا من فضله ومنه سحن تيسنيا ينزل على الكفار من حين لآخر ينزل على الكفار ونسين دي دمناين ونسين هامي ولكن حقيقة ينزل العذاب من حين لآخر لعلهم يرجعون عاد عباد الله إلا أنت مرت الدولن غد ربي سبحانه وتعالى وغني لي أبدا إلا معناها أنني شتود أخزر بتيجو ربي سبحانه وتعالى دي الكفار أبدا. نعم نعتبر نتذكر ثم بعد ذلك النقد يا ربي سبحانه وتعالى رجيجيني خسان النغ أنني يا ربي اكفى غفنا يا ربي ارغفنا هذا العذاب يا ربي عديت تسناد هذا العذاب. يعني المسلم يدعو بهذا الدعاء كان خزر يعني يد العذاب الدنيت حقيقة يد العذاب ديز عليك. ثم بعد ذلك الكفار حقيقة الكفار عذاب متوالي يعني من ينتجن ويتقن بعد يقن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه قد لمزن من العذاب الديس وددن الديلي وددن وهكذا. مثلا كان الخزر دزور هايتي حاليا قال كان نتسلى دزور هايتي بلاد الشرور والفجور تسمى ناس بلاد السياحة الجنسية التوريزم سيكسويل والبيت الشرور والفجور والسكرات وما إلى ذلك مما لا يرضى الله تبارك وتعالى. ربي سبحانه وتعالى يسلط عليهم جنوده. الزلزال الذي يقع الزلزال البحر قرب السواحل لي بيسونتر يعني منين الوسط من الزلزال أمس البحر. البحر قد يسمني يتفد في تمدينة في تمدينين ويجي في تمدينة تصوروا كيلومترات الموج الموجة من نديس كيلومترات دمار ويقن يولي 7-8 مترات يتفت في تمدينة بتا غنصار تسونامي سمانا استوقيت الدنيت بتد الموتى بتد الفساد بتد كذا بورو برانس العاصمة نزوا كل والتوزقع قصر الوالي نتاعهم والوتلات يعني النزول المختلفة الفاخرة زوانو كل واحد. ثم بعد ذلك الزلزال من جهة والفيضان من جهة ومؤخرا تلي متسلم ربما يعني الفساد السياسي وكذا ونسيويل يعني لان الفديسن الكوليرا والبعيد كوليرا تطف بنادم حقيقة ديك نشر لان التدوى صحيح زعما الدواء متوفر ثم بعد ذلك عاجلا متى يطف ديسي المرض الله غالب لأن تمتتن بالألوف والعظمة لله الواحد القهار. رغم هذا واني لأنني بيت يجو ربي سبحانه وتعالى دي الكفار نعم تمتتن تبدي ون تصهلا يأسا صليب يعلق بتغط نفع الصليب. هذا أيها المسلمون عذاب يصيب به أمة التبليغ ضربي يسني أدبتها. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. أنه وهدد تعالى قريش رب سبحانه وتعالى قريش قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. أمة الاستجابة ربما حتى الأمة الأخرى ربي سبحانه وتعالى يسلط العذاب بكيفية تيسنش ونسن عذابا من فوقكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. سجننهم مضى علينا في الحصة الماضية بتدل معنا فوقكم في القرآن الكريم ومن فوقكم كذلك. وإذا استحضرنا هذه المعاني يضطرب الإنسان يرتعش الإنسان خوفا من الله تبارك وتعالى. إن فوقكم يمين ربي سبحانه وتعالى فوقكم معنى دي قنشرة أجنت لا تدركه. أما إن يمين من فوقكم يعني يحددت هذا مضى بالتفصيل في الحصة الماضية. واستحضرنا قول الدكتور الفاضل السامورائي في الموضوع يبين بوضوح إلا يمين ربي فوقكم بتل معنس ومن فوقكم كمثل هذه الآية ديك نشرب لا يعني الفوقية حقيقة فوق السماء فوق والسماء فوقنا ولا ندركها نعلم ربما نخزر تزيز ولكن حقيقة لا نعلمها. الطير كذلك فوقنا لا ندرك حقيقة الطير، والجبال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، الجبال من فوقها يعني نستمر ربي سبحانه وتعالى جوريرا نخزرة من فوقها، أما الفوقية الأخرى لا نراها. وهنا من أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أدي قد العاصي، العاصي أدي قد مليح، أو يسير العاصي إلا العذاب من فوقه يعني اللي يقرب غرس إلا لش إلا نش بزنس صبرك ويجي فوقه إلا في الغيب إلا نش بزنس. ويزيد يقول تعالى أفعينا بالخلق الأولي بل هم في لبس من خلق جديد، أي ربي سبحانه وتعالى يبين ما الله نعيا قرمني نت سبحانه وتعالى ما الله لا يعيا ربي بالخلق الأول، كلنا عدم قاعد غنغ لا شيء لا وجود لنا سجانا ربي سبحانه وتعالى الخلق الأول توني استعرف نسيس يمشركن إلى ربي سبحانه وتعالى سنني إلا نتاد الخالق نعم، ولكن الإعادة صعبة عليهم سنت المغربة كيفاش الدولة إلى الحياة من جديد بعد غدمتن هاد حين نعم أدمتن ومن بعد يبعثون. وإذا سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذه آية قرآنية صريحة وآيات كثيرة في القرآن الكريم، إلا استعرفا يمشركا بالإله نتد الخالق بصح باش يبعثون من جديد تتعر وسفهما. هذا العاص بن وائل السامي من كبار الكفار يغلغال قريش الديس دبي يغس يعني دقة يعني فتوتي قاع زوا يبيتيد يطفت فوسس يزيارت يدول التقى كل في الصودات في الرسول صلى الله عليه وسلم يغص يعني يرحات فوسس فوسواتنا ربما يجا سامون اف في الرسول صلى الله عليه وسلم ينسف في الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس هذه العظام البالية كيف تعود إلى الحياة؟ ماش غتدول تبعث من جديد؟ جاوبت ربي سبحانه وتعالى لا يتقعلك أن عزمت في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، من يغد حين يغسو نت رميم قاع يعني تقى ماشي نقرص مزرطنا. قال رب سبحانه وتعالى يحييه الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وإني تخدم الأول اخترعت الأول يخلقت الأول أنت تير، أليس كذلك؟ منطق بني آدم، منطق بني آدم يقرموني وإني لأن يعني ربما في عقلنا نحن جني بني آدم والخلق لا يجوز قولها الكلمة هذه الكلمة إلا لله تعالى، ولقير سعى نتسلى في إذاعاتنا للأسف وكذا والمجلة التارينت قال خلق فلان كذا وكذا لسيس غلط، الخلق لله تبارك وتعالى وحده الذي يحيي من العدم والنلان إقنشر لش أين ربي سبحانه وتعالى ويزيده، هذا هو الخلق. أما الإنسان بنادم ماشي لك أنا قاع مخترع أي شيء يقن حد يخترع يقن شرا لابد إلا يسبقت الدنيت يقن أين شرايني لديس يقن الجزء يوجد يد الدنيت يقن الجزء مادي وكذلك الجزء معنوي علمي إلا يوجد يد الدنيت يتوخزر غرس وهو خلق الله تبارك وتعالى. فاخترع الإنسان وهكذا نقول اخترع، أما نقول خلق لشسيس فاسد وهو يعني تجرؤ ددسار في ربي سبحانه وتعالى. مثلا هذا هذا هذا الاختراع البديع مثلا ميكرو مثلا طيارة أين الله نقع كل طائرة مثلا طائرة بوينغ كبيرة ديزيتاج وما نعرفوهاش تهز 500 باساجي 500 المسافرين يمكن شري لاندز علو كتعجب بنادم. ولكن قبل ان توجد هذه الطائرة اولا لا يستطيع ان يوجدها واحد، الله تبارك وتعالى واحد احد فرد صمد امره بين الكاف والنون كن فيكون. خطي يعني ديني كن ايه الطائرة كن يا فلان، لا خطي تتعلق ارادته بشيء تخسي قنشرة الا يجريها. والعظمة لله الواحد القهار، عاد نغلط قال كن ايها السنة الدنيا كذا تتعلق ارادته ونسين يا منج فيصير. والعظمة لله الواحد القهار. اذا الانسان قلد الخالق، كان خزرت سيارت تزعلوكت غنبوس من شي جودي فريونس كذا الى اخره، كانها طائر كبير اليس كذلك. ثم بعد ذلك قبل غدا يعود بنادم اخترعوا طيارته، الا هنالك علماء قبلوا درسوا كيفاش يعني كيفاش كيفية الجاذبية كيف السرعة وكذا، مش طيار يمانس مش طير يفريو نسبة التجاني الى اخره مش كذا وكذا، ضوضا لهذا الخلق. ام الله تبارك وتعالى فلا فليس بخلق الانسان، اين يجب ندم خطي الخلق المعلومات سبق انتسيها، ثم الاجهزة والزلد كذا الى اخره كلها معادن كانت موجودة مخلوقة من عند الله تبارك وتعالى. اذا ربي سبحانه وتعالى الناس لهذا العاص بن وائل السهمي يحييه الذي انشأها اول مرة وبكل خلق عليم. يمشي امثلة ربي سبحانه وتعالى اديني ان الدين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. الرتور ربي سبحانه وتعالى نهاية الشوط لله تبارك وتعالى. اذا ربي سبحانه وتعالى يخاطب عباده على حسب عقلنا، خاطبنا على حسب عقلنا، والا وهو اهون عليه، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض والعزيز الحكيم. نتهدي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، انشتم ابني ادم مره ربي سبحانه وتعالى قرن رموني وهو اهون عليه انشتم ابني ادم. مثلا حد يخدم الطبلة يوم مثلا غير الطبلة وبركة جار نغدون اين اللان الاول ربما دي خمام يفكر يقدم يوخر يجي الحسابات حاليا الان الاختراعات تخترع بالكمبيوتر الاورديناتور جنديس الحسابات طول العرض كذا الى اخره وما الى ذلك باش داوي نشرب. بصح لو كان يعني ينشريني طبلة مثلا طبلة للسوردينة ترى على كل حال ربما الطبلة يخدم تنجر الاول تعرف قدم مخر قال كذا الى اخره يدير البلان سويت مرة ثانية ظهرت عجزها الغفص اليس كذلك يعيد طاولة اخرى من جديد يزهى الغفص ولا دحيت. ولله المثل الاعلى هذه يخاطبون الله تبارك وتعالى على حسب عقولنا والنيل يخلقهم الاول ان التون يخلق مره ثانيه مما ترزم تبجنوا هكذا يعني هذه منطقيه. ويقول الله تعالى يؤذيني ابن ادم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس اول الخلق باهون علي من اعادته. يؤذيني ابن ادم يعني يساوي لك نوال ويجي مزون ومحال ابن ادم يزدرت ربي سبحانه وتعالى انما دي قنود ساري لا تزعلك وهو كذلك. يقول ابن ادم لن يعيدني ويتري ربي والبعيد سبحانه وتعالى. اذا تفقس القبور الطينية القبور الا من الطين نتفيش دي كل ماشي لك انا عن افراد ناضجين بالغين واين الغرابة في ذلك ليش الغرابة ابدا وهو الذي يبدأ الخلق ويعيد وانا عليه اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يمرنا ربي سبحانه وتعالى بالسير في الأرض أن يجرت أمرت أن نخزر أمم سابقة تهلك أنت ماشي اللي يبدر الأمم الآن ثم بعد ذلك ما كان حيث أمم من جديد. هذه الآية تدل على هذا. النائلة لا ينكرون الخالق تبارك وتعالى ويعترفون به، والآيات كثيرة في القرآن الكريم بمعاني مختلفة. أداة في البحر فإذا اشتد عليهم الهول أكثر الموج يعني تقنا بالممات أديني أخلصوا معنا أخلصت نيت نوم تطلبهم إلا الله تبارك وتعالى. أمو البحر يمتلون أخلصوا يمثل متامر تتمنهم. آيات كثيرة في القرآن الكريم يعترفون بالله تبارك وتعالى. فتارة يستدل. إذن قضية البعث نقار في تحيات أشهدون الجنة حقون وأن النار حقون وأن البعث حقون. المفروض إلى أن نبدأ سلول أشهد أن البعث حق وأن النار حق والموت حق أن الموت حق وأن البعث حق والحساب حق. يعني نبدأ بالبعث. هذه القضية كبيرة التي ربما يعني سورة قاف من أولها إلى آخرها تثبت هذه القضية بمختلف الصور. ربي سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجة وعلى المشركين شكرا نؤمن ونزداد إيمانا على إيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. المسلم يزداد مع الإيمان على إيمان لما يقرأ القرآن لما يرى ذات اليمين وذات الشمال يزداد إيمان على إيمان. والكفار الكافر والكفار تقوم عليهم الحجة. يستدل الله تبارك وتعالى على طريق على حقيقة البعث حقية البعث إلا البعث حق بعلمه العلم استبيننا العلم. إن ربي سبحانه وتعالى في هذه الصورة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ربي سبحانه وتعالى يسن أين إلا تمنكوزن سجوم تامورت وعنده كتاب غرس لا كونتابيليتي ريال يعني مسك الدفاتير بأدق التقنيات يسن ربي مانشيها. بل أكثر من هذا العلماء نان إلا ربي سبحانه وتعالى علم ما تنقص من الحي ما ينقص من الحي ماشي لك نقل. ويأتي العلم الحديث يقرر هذا ماشي يقرر العلم ولا يقرر دبر رأسه. مؤمن بالله تبارك وتعالى ولكن يقرر إلا الإنسان الحي. الإنسان الحي صحيح لا بس عليه ولكن الخلايا لا تبدل ملايير الخلايا لا تبدل لين لن في ساعة لا كل ساعتين لين لن كل شهر. ربي سبحانه وتعالى هذا يعلمه كله. ما تنقص الأرض منهم أين إلا نتمنقص سيسن منسيو إليا أين إلا بنادم أدي تسنتا الشهر نتعاو إلى آخره ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. خير نغموني ربي سبحانه وتعالى يوجدهم نشنين أن نخيل أن نتصور هذه العظمة عظمة الخالق تبارك وتعالى. يا ربي ما تجو لعظمته ورقة الخريف حمارو هادو يترد غرز دوسان تنوات كل دورتند لكن اللي انتفراي. والعظمة لله تبارك كل هذا في علم الله تبارك وتعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. من اللي قدموني ربي سبحانه وتعالى بهذه الكيفية فهو قادر على البعث ثم عن بعلمه وثانيا عن قدرته. ويضرب مثلا لبعض قدرته في مخلوقاته والقرآن مليء بهذا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم هذه الآية في هذه الصورة وفوقهم من فوقهم من بين ديال معنس هذا فوقهم السماء التي فوقنا لا يدرك كنها إلا الله تقلجنا نعم ولكن والسند بتدني ديتران ملايير النجوم ملايير المجرات والعظمة لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك تمرت إلا معجزة تمرت إلا مدورة تليد ديما السماء فوقك والسن ولو شتي تليد سوى دي تمرت لا تدورة أخي لك أصدق بقي جني لدنجك عظمة وقدرة إلهية كبيرة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مدنا والقنا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أرض زينت ربي سبحانه وتعالى استرنا غديس النبات قمح وأشجار وثمار ونخيل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة أن الله قادر أن يحيي الموتى. وثالثا عن طريق تكرر صور المعاد صور الندوال كيفية الندوال للحياة من جديد تقع في حياتنا أمام أعيننا. مثلا في عالم النباتات ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات ذات طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا هذه كمل ربي كذلك الخروج تمرت لهادية هامدة سكنة هذه صوت ربي من سجنة ماشي انه الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت بلد ميت يعني يقحط النبات يموت الشجر يموت كل شيء يزوى اديه ربي سبحانه وتعالى امان فيحيي الارض تلك الارض من جديد. فحين به بلدة ميتا كذلك الخروج خروج من القبر كذلك عملية يعني سهلة على عقولنا قبولها نقبل بكل بساطة لأنها وقع ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وأخيرا الالتفات إلى المنطق واحد زائد واحد يساوي اثنين الشغنيني واحد زائد واحد يساوي ثلاثة هذه ما كاش منها المعادلات الجبرية ولا الحسابية لا تقول بهذا أبدا واحد زائد واحد يساوي اثنين الا المسيحية الخرافية هذين واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد هو الاله ابن الاله وروحه فثلاثة في واحد لم تقسم هو الموضوع بلا روح القدس والاب والام والبعيد يساوي اله ليش تستوني منطق ما يقبلهاش لهذا المسيحية الفاسدة هي في تدهور ولفيني منس. إذن ربي سبحانه وتعالى يتكلم يعني يسول معنا بالمنطق طريقة المنطق والواقع حسب عقول العباد. أفعينا بالخلق الأولي بل هم في لبس من خلق جديد الخلق الأول تستعرف مسيس تعرفت كذلك بالخلق الجديد بالإعادة من جديد. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا صورة الإسر يجيب ربي سبحانه وتعالى حجة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا أيوة كنت ضدغة دزال إقن شرايل يتبين نوم دي صحق عن كلش أو ندير ربي سبحانه وتعالى عشان أديني من يعيدنا عشان أدني جاوب ربي سبحانه وتعالى بالمنطق الذي فطركم أول مرة هتبدل الموضوع فسينغضون إليك رؤوسهم هشترخ فنتم زوغت ملمي هتبدلني الموضوع قل عسى أن يكون قريبا. يبقى في خلاصة وجيزة لماذا ينكر المشركون البعث استعرفني إلا ربي سبحانه وتعالى يخلقتن هم ينكرون البعث من جديد ينكرون البعث ظهر المعنى واضح ينكرون البعث لهون في نفوسهم الجنشرة يعني البالنسن خصن التبتن الطفنديس انت الخيال ليش سيس ينكرون البعث قال معنا ليش البعث من جديد ليش النزوى نموت يا خلاص يا ارحام تدفع وقبور تبلع الارحام كلي انتد اني لن دانتني سترن هذا مكان فيه تناقض كبير جدا يعني تستعرف سوم زوار الخلق الاول ولا تعترفون بالبعث ميمي باش دفني منسن الترستون جيمتنسن هذا عصان ربي سبحانه وتعالى زعم في عقلهم اثنين يعني البالانس نريح، لا كونسيونس ترانكيل، لا شسيس، الحساب يتبعكم، الله يعاقب في الدنيا قبل الاخره، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اصني الصمدي بسي الفساد الا نجين الدنيت لعلهم يرجعون، اعديت قلني لربي سبحانه وتعالى. اذا اثبت القران ان البعث حق بالمنطق، كذلك المنطق يعني ديك الشرى الا ذي الحق، وهؤلاء ينكرونه باش دفني منسن دزهان جنين يخسن وميمي خاطر لاش الاخره، الاخره ماهوش مستخره، الاخره ما كاينش منها هكذا، وهذا فرار من المسؤوليه. بنادم القيت عليه الامانه وهؤلاء يفرون منا لاش البعث، معناه يفرون من المسؤوليه. هذا عاد ماذا بهم لذة الخمور ولذة الشرور ولذة الفساد يستغلونها لاش يكن حدا سنين هامي، ما كانش واحد يلومهم، يديروا واش حبوا. هكذا هكذا الانسانيه الان تستحل المعاصي مما على خطر، ولتؤمن بالبعث، تؤمن ربما بالخلق الاول كفار قريش، ولكن لم تؤمن انها تبعث من جديد للحساب والعقاب. الشرور في كل مكان والخمور في كل مكان، ماشي بلاد كبيره كلها تسمى بلاد سياحه الفاسده، بلاد توريزم، ولكن توريزم ويجي باش ذكرنا ربي سبحانه وتعالى، اخزرنا العجائب من ربي سبحانه وتعالى، ولكن ليفسدوا في الارض ويكثروا الشرور والخمور. لماذا؟ ومن اجل هذا ينكر الكفار البعث. ثم يذكر الله تبارك وتعالى رحلة الانسان بعد هذا من مولده الى وقوفه امام الله. قال لك ننجر على ربي سبحانه وتعالى، يا أيوه الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. خلقنا من العدم ثم بالعدم بعد العدم اوجدنا في هذه الحياه، نقول يعني نمكث فيها ما قدر الله، ثم نمكث في القبور ما قدر الله، ثم نبعث من جديد. فالى جنه يدوم نعيمها او نار يدوم جحيمها، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل هذه المعاني الحصه المقبله ان شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى غني قد هدينا نتلو بريدس، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرهين الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.